حياتي والضيق تكفيني في كل شيء حولي نفس موجود أو روح فيها روح تحييني عودتني وانت عظيم الجود في راحتي والضيق تكفيني في كل شيء حولي نفس موجود أو روح فيها روح تحييني وإن كنت في غفلة نبهتني حلوة ومرة كلها لي خير واللي تقدر ما معي غيرك حلوة ومرة كلها لي خير واللي تقدر ما معي غيرك ما دامها قد جات من رحمة وشاكر منتظر خيره عودتني عالخير مهوشتني للخير سامحت عالتكسير عودتني عالخير مهوشتني للغير سامحت عالتكسير عودتني